قلت عرفات هي الركن الأعظم في أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وحينما يريد الحاج أن يتجه إلى عرفات بعد التروية بإذن الله، وأقصد بالتروية يوم منى، يوم الثامن، حيث يذهب الحاج في اليوم الثامن أي في التروية في منى، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل فرض في وقته، انظر، قصرا لا جمعا، بمعنى أن يصلي الظهر في وقته اثنتين، وأن يصلي العصر في وقته اثنتين، وأن يصلي المغرب في وقته ثلاثا لأن المغرب لا قصر فيه، وأن يصلي العشاء ركعتين، وأن يصلي الفجر ركعتين، أن يصلي الفجر ركعتين لأن الفجر لا قصر فيه. هكذا فعل حبيبكم ونبيكم المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أشرقت الشمس اتجه إلى عرفات. وما أدراك ما عرفات؟ مشاعر وعظات. ترى الموحد في عرفات ما بين قائم وقاعد، ما بين راكع وساجد، ما بين متأوه وشاكن، الكل عبيد والرب واحد وهو الله. احفظ وتصور. قلت إن المشهد عظيم في عرفات. ما هي عظمته؟ تتمثل العظمة في التالي، ركز، تتمثل العظمة في التالي: أن الموحدين جميعا يجتمعون في صعيد واحد في عبادة واحدة لرب واحد، على اختلاف الألسن والأماكن والأوطان والأبدان. أقرب المسألة أكثر، في عرفات لا يكون هناك حجيج في عرفات وآخرون في مزدلفة أبدا، لا يكون هناك عدد في منى وهناك عدد في عرفات، محال، بل لابد وأن يجتمع الجميع في هذا الصعيد الواحد في عرفات، وتكون العبادة واحدة، حتى الزي، الزي واحد للأمير وللملك وللرئيس وللوزير وللغفير وللعظيم وللفقير وللحقير، للجميع، الكل بزي واحد، لا فرق في عرفات بين ملك أرضي لبريات وبين فقير يعاني الآهات، بل يستوي هذا بذاك، هذا لا أمر له وهذا لا أمر له، بل إن الكل في عرفات يضجون ويلحون ويتذللون لله بالدعاء. الحاكم يدعو والمحكوم يدعو، الغني يدعو والفقير يدعو، الحاكم يدعو بالثبات وبالنصرة وبالازدهار وبالرخاء حتى تكون سنواته مباركات، والفقير يدعو بالثراء ويدعو بالغنى ويدعو بالسعة، والمريض يدعو الله جل وعلا بالشفاء، والمهموم يدعو الله جل وعلا بأن يرفع الهم عنه، والمغموم يدعو الله جل وعلا أن يرفع الغم عنه، والمكروب يدعو الله جل وعلا أن يدفع الكرب عنه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الكل يدعو ويلح، والمدعو واحد هو القادر على إجابة الدعاء. إذن احتاج الحاكم واحتاج الملك واحتاج الأمير واحتاج العظيم واحتاج الفقير، الكل محتاج، أما الله فمستغن عن الخلائق كلها، مشهد عظيم. ولذلك حينما نقرأ قول الله جل وعلا في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد أي المقصود في طلب الحوائج، المقصود في طلب الحوائج، إذ أن الخلق جميعا محتاجون إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق كلها. واضح؟ ركز. إذن أقول لكم هذا مشهد عظيم. أناس من إندونيسيا، من شرق آسيا، أناس من إفريقيا، أناس من أوروبا، من أمريكا، من كل البلدان، على اختلاف الألوان وكذا بالنسبة لاختلاف الألسن، هذا يتكلم الإنجليزية، وهذا يتكلم الفرنسية، وهذا يتكلم الألمانية، وهذا يتكلم العربية إلى آخره، لكن الكل بصورة واحدة، بزي واحد، في عبادة واحدة لرب واحد، الكل يتجه إلى قبلة واحدة، الكل بحاجة إلى أمرين: بحاجة إلى دنيا طيبة حتى لا تنغص حياته، فيدعو الله تبارك وتعالى بإزالة الهم والغم والكر، والثاني في الآخرة يدعو الله أن يغفر له حتى لا يعذب في النار، إنه يدعو بالدنيا والآخرة. وليس هناك ما يرفع الكرب أو يزيل الهم أو ينفي الغم عن أحد إلا الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. في الدنيا وفي الآخر، الذي يغفر هو من؟ حينما نأتيه بذنوب عظيمة كالجبال الراسيات، نحن الآن في غفلة، لكن إن وقعنا على ذنوبنا رأيناها عظيمة كالجبال الشوامخ الراسيات، أو إن شئت تقول كالبحر الخضم العرمرم اللجب، في يوم تكشف فيه الأسرار وترفع فيه الأستار وتفضح فيه الأسرار، والحكم لله الواحد الغفار. هذا يأتي ببلوى، وهذا يأتي بمصيبة، وهذا يأتي بذنوب عديدة، يقول قائل أنا لا، بل انظر، أورد الإمام العلامة أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في بستان الواعظين بتحقيق في الصفحة 120 أن عابدا من السلف جلس يحاسب نفسه يوما ما، فسأل نفسه: كم بلغت من العمر؟ فأجاب نفسه: بلغت 61 عاما، 61 سنة العمر. كم هذه من الأيام؟ فعدها فإذا هي 21,500 أو يزيد. فبكى ثم وقع مخشيا عليه، ثم قام فقال: الله أكبر، لو أني لقيت ربي بذنب واحد في اليوم والليلة للقيت ربي 21,000 ذنب وزياد. لكن رحمة الله أوسع. لذلك يقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي الصحيح: ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. ما معنى قراب الأرض؟ ها؟ أي بزنة الأرض. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لم يقل بقراب الكويت أو السعودية أو قطر أو الإمارات أو البحرين أو مصر أو العراق أو الشام أو اليمن أو أمريكا أو أوروبا، لا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رحمة، ما بعدها رحمة. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وانظر إلى هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه أيضا من طريق أبي هريرة: أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي. على طول حينما أقول لك ذلك تذكر قول الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، عادوا إلى الله وتابوا وندموا. ولذلك أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لك. انظر، فعاد فأذنب، ضعيف ما له عصمة، فعاد فأذنب قال رب اغفر لي، فقال تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لك. فعاد فأذنب الثالثة. قلت إن الحديث في صحيحي البخاري ومسلم. فعاد فأذنب، انظر، قال رب اغفر لي، قال أي تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، اعمل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. بل أوسع المسألة أكثر بحديث واحد وأعود إلى تصوير عرفات. هذا الحديث الذي أقف عليه الآن يبين لك سعة رحمة الرحيم الرحمن. يا جماعة، ربنا اسمه إيه؟ الرحيم. والرحيم اسم من أسماء الله، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها، دال على الأثر المترتب عليه لأنه متعد، وهو أنه يرحم من يشاء. حديث بقى اسمعوا كده. الحديث عند البخاري في صحيح، وعند مسلم في صحيح، وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أيضا عند ابن أبي شيبة في المصنف. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل نباش. تعرفون النباش؟ ينبش القبور، أي ما سلم منه الأحياء ولا الأموات. ما سلم منه يا جماعة الأحياء ولا الأموات، نباش مجرم. حتى قال بعض الشراح: ما ترك من ذنب إلا وعمله، وما ترك من جرم إلا واكتسبه. مجرم، ما في بعد كده أموات. لكن يا جماعة كان يظهر بالنسك والصلاح والطيبة، الكل ما شاء الله، جزاه الله خير، يعطينا وبيعطينا، ما شاء الله في الصلاة نراه. لكن عند الله لا يخفى، لا تتيه عنه تائه ولا تغيب عنه غائبه. يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه. هذا كان يخفي عن الناس. فلما جاءته المنية جمع أهله وبنيه وأوصاهم قائلا: أي أهلي أي بنيه، كيف كنت لكم؟ أنا كنت عامل إيه معاكم؟ كنت نعم الأب، صحيح؟ أي ما أخرت عنا شيئا، كل شيء بتجيب. بس خلاص دي لحظة اللقاء، ما عاد ينفع الكذب على من؟ الشؤول على من؟ أمور على من؟ قال: أما أنا فكنت بئس العبد. قال: أما أنا فكنت بئس العبد لله رب العالمين. وبعدين: أي أهلي، إذا أنا مت فحرقوني. لذلك في كتابي الفقهي الوصية جعلت الحديث هذا في كتابي تحت عنوان أغرب وصية في التاريخ. أغرب وصية، انظروا إلى وصيتي، يقول: أي أهلي، إذا أنا مت فحرقوني، مش كده وبس، حتى أصير رمادا وعلى عظامي فاسحقوني، اطحنوا العظام بتاعتي، حتى تصير رمادا. عجيب، اللحم اجعلوه رماد، العظام اجعلوها رمادا. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قال: وفي يوم راح. ما معنى راح؟ ها؟ شديد الرياح. وفي متن: وفي يوم ذر راح، أي في يوم شديد الرياح والعاصفة. فبعثروني نصفي في البر ونصفي في البحر. في يوم فيه رياح شديدة اجروا إلى الترع والآبار والأنهار والبحار ووزعوا هذا الرماء، والنصف الآخر اجعلوه في البرية مفرقا في أماكن. الوصية كده، منتبهين لها؟ انظر ثم عقب قائلا: ولئن قدر علي ربي، ولئن قدر علي ربي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب العذر بالجهل، قال: ومن قال قدر بالتشديد مع الفتح فقد أبعد النجعة وحرف الكلمة عن مواضعه. خذ اللي قال دي في وسط الكلام واحفظها: ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فمات فأحرقوه فصار رمادا، وسحقوا عظامه فصارت رمادا، وفي يوم راح شديد الرياح بعثروه في البحار وعلى البر. انتهوا انتهوا، خلاص خلصوا. فنادى الجبار من عليائه، أي نادى الله من عليائه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنادى الجبار من عليائه: يا بر أد الأمانة، يا بحر أد الأمانة، فطارت الذرات فالتأمت ببعضها، وما كان ربك نسيا. دي في المنكب تبقى في المنكب، دي في الظهر في الظهر، دي في الرجل في الرجل، دي في الأذن في الأذن، ما في كل ذرة عارفة مكانها. فالتأمت، فقام الرجل بين يدي الله جل وعلا فقال: أي عبدي، ما دعاك إلى فعل هذا؟ قال: من خوفي منك يا الله. قال: أشهدك يا عبدي أني قد غفرت لك. قلت: راجع البخاري ومسلم، وراجع أيضا أصحاب السنن، وراجع المصنف لابن أبي شيبة، حتى تقف على الحديث برواياتي التي ذكرتها نصا وحرفا بإذن الله جل وعلا. عود على بيت، هذه رحمة ربنا، ما بالكم بهذه الرحمة في عرفات؟ وعرفات هو الركن الأعظم في الحج، وعرفات يوم من أيام العشر، صحيح ولا مو صحيح؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل، وفي متن أفضل، فيهن من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أهو وده في عرفات. إذن اجتمع له من الخير ثلاث: أولا هو في يوم الركن الأعظم، ثانيا أن الركن الأعظم هذا في أيام العشر، ثالثا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في عرفات. انظروا، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في عرفات من الناحية العقدية نزولا يليق بعلوه وجماله وكماله من باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. احفظ، لا تجعل نقطة عقدية تمر عليك هكذا سدى. أهو إذن اجتمع لدينا، أنا بحفظ، اجتمع لدينا من الفضل في هذا اليوم ثلاث: أن هذا هو يوم الركن الأعظم، ثانيا أنه يوم من أيام العشر، ثالثا أن الله جل وعلا ينزل فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بالحجيج الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبراء من كل فج عميق. في متن: ما أراد هؤلاء، وفي متن: أشهدكم أني قد غفرت لهم. يوم عجيب. أيضا قلت، قال أهل العلم الجمال الجيد قل أن تركز فيه، قال أهل العلم: ويستحب أن يذهب الحاج إلى عرفات على طهور طاهر. فرد واحد قال لي: أنا كنت نايم وبقى حصل لي جنابة. لا بأس، لا بأس، قم فاغتسل، هي خارج عن إرادة الإنسان، طاهرة له. انظروا، أن يكون على طهارة. قالوا: ويستحسن، لم أقل ويستحب، شتان في الفقه ما بين يستحب ويستحسن. ولذلك أكون دقيقا معكم في استعمال الألفاظ: ويستحسن أن يغتسل وأن يستقبل القبلة بتواضع وذل وخشوع وانكسار للملك الواحد الغفار، وأن يتوجه بالدعاء إلى الله جل وعلا، فالدعاء سلاح خطير، خطبه عظيم ونفعه جسيم، الدعاء يا جماعة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ركز معايا، يدعو مستقبلا القبلة بذل وخضوع وانكسار، وأن يحسن الظن بالله جل وعلا في استجابة الدعاء. لماذا؟ قال العلامة شيخ الإسلام ابن القيم: واعلم أن السلاح ليس بضاربه، والدعاء سلاح، قلت خطبه عظيم نفعه جسيم، ولذلك لا تهزأ به، ولكن أحسن الظن بمن ترفع إليه الدعاء حتى يصيب السهم الغرضا. نقل اليافعي رحمه الله عن هذه المرأة المسكينة التي دعت على جبار ظالم غشوم فخسف الله به لأنه استهزأ بالدعاء فأذله وخسف به وبملكه، عقب قائلا: أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، وقد شاء الإله بما تراه فما للملك عندكم بقاء. ركز، الأمر عظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيضا قال أهل العلم والصورة لهؤلاء تشبه صورة أهل الموقف. قلت بزي واحد في صعيد واحد بعبادة واحدة لرب واحد على اختلاف الأوطان والألوان والألسن، ورغم ذلك يرى ربك ويسمع ويستجيب وهو القادر على كل شيء. شوف الحتة اللي جاية جميلة. حتى قال إمام من أئمة السلف: خرجت معه حتى إذا كنت في عرفات ظرفت مني العبارات، وأخذت أبكي إلحاحا لرب البريات حتى يستجيب الله دعائي، فنظرت إلى من حولي فإذا هم كالموتى في الأكفان، فتخيلت حالي بين يدي الرحيم الرحمن يوم يقوم الناس لرب العالمين. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق، على العصاة ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأمور عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. لذلك قال مسروق رحمه الله: وعلى المرء الذكي الحاد في عرفات أن يستفتح بتوبة، لأنه لا يدري هل عمله لله أم جعل لله فيه نصيب أم جعل لغير الله فيه نصيب. واعلموا كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أن العمل إما أن يكون لله وحده، وإما أن يكون لله ولغير الله، وإما أن يكون لغير الله مطلقا. فإن كان لله وحده فهذا هو الذي يتقبله الله، وإن كان لله ولغير الله فالله منه براء، وإن كان لغير الله مطلقا فذلكم الضلال البعيد. ابدأ بتوبة، ابدأ بتوبة لله جل وعلا. ولذلك كان مسروق رحمه الله إذا حج نقل عنه كان على ذكر ودعاء وإلحاح في رمضان، حتى أنه كان إذا نام في عرفات نام ساجدا، نام ساجدا. وهذا أبو الحكيم اليمني رحمه الله قالوا عنه كان إذا كان في عرفات ألح على ربه في الدعاء وأكثر من الركوع والسجود، وتذلل إلى الله جل وعلا، وكان له ورد في ذلك حتى أن الدمعة ما كانت تفارق عينه. أيضا هذا هو ابن المبارك، كان يختبئ من الناس في يوم عرفات خلف الحادي حتى لا يشغله شاغل، فإذا ما دخل عليه الحادي أو دخل عليه الغلام رآه باكيا وكأن الماء خرج من عينيه. طيب، لن أطيل عليكم أكثر من هذا في هذا الوقت الطيب المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل العبادة من سائر الموحدين في سائر الأقطار والأمصار. غفر الله لي ولكم، وجزى الله قناة الرسالة خير الجزاء على نشرها للخير العميم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.